لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا ما نقله الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من بيان سبب نزولها أولا في الكفار المشركين الذين كانوا بمكة، من أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. وقال كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الأدلة. ثم ذكر أنواعا من الشرك تضمنتها أحاديث، ملخصها في الآتي: يتحصل من الأحاديث التي نقلها الإمام ابن كثير رحمه الله في الشرك الأصغر أنواع، منها تعليق السير أو ربط الخيط أو تعليق الودع ونحوها من الأشياء، وكذا التمائم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قطع حذيفة من رقبة إنسان خيطا وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. النوع الثاني الحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الثالث الرقى المحرمة والمجهولة والتولة، وهي كما ذكرنا من جنس السحر، يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. طب لما قلناش الرقى شرك أكبر؟ الرقى اللي فيها دعاء غير الله وطلب قضاء الحاجات منه هي من الشرك الأكبر، لكن احنا هنا حددنا قلنا الرقى المحرمة والمجهولة اللي فيها كلام مجهول أو فيها توسلات بدعية، كان يقول: يا رب بحق سيدي فلان افعل كذا، أو أن يقول: يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، فإن هذا من الشرك الأصغر وهي محرمة. وكذا المجهولة، مثل أن تكون بلغة غير اللغة العربية، وبأرقام غير مفهومة المعنى، وبرسوم مجهولة، كل ذلك مما وبحروف على غير طريقة الكتابة العربية، كل ذلك يجعلنا نقول إنها من الشرك الأصغر، وأنها داخلة في عموم إن الرقى والتمائم والتولة. طب لماذا لا نقول أن التولة من الشرك الأكبر، وقد علمنا أن السحر من الشرك الأكبر؟ نقول: قد بينا أن السحر يشمل نوعين، يشمل الشرك الأكبر، كما قال الشافعي رحمه الله: يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كان كافرا، كأن يدعو الجن أو يدعو النجوم أو يعتقد في النجوم أنها تدبر الكون أو نحو ذلك، أو تتضمن كفرا فعليا مثل أن يكتب المصحف القرآن بالنجاسات ونعوذ بالله من ذلك، أو يعني ما يتضمن استهزاء بعضهم يبول عليه وبعضهم يعني يستعمل معه المني، وهذا الذي يقولون عنه السحر الأسود والعياذ بالله، أو أن يسرد لصنم أو أن يسرد للجن لكي يتمم له السحر، فمثل هذا من الكفر الأكبر. ولكن هناك أنواع أخرى فيها استمتاع بالجن من غير أن يشرك بالله، من غير أن يصرف عبادة، لكن يستمتع هو بالجني ويستمتع الجني به من غير شرك، وهذا وارد. وكذلك ما كان بأدوية وتدخين ونحو هذا، فإن هذا غالبه في أمر التولة ونحو الصرف والعطف أنه من الشرك الذي يكون عن طريق الوسوسة المستمرة. فالشيطان الموكل بهذا السحر أو الذي يستعمله لهذا السحر يظل يوسوس للشخص أن امرأته هذه في التولة بعدي يقول له جميلة جدا، وأنك لن تجد أبدا أحسن منها، وهي يقول ذلك لزوجها مثلا. ولكن المشكلة أنه عن طريق طلب من الجن، وإن كان في شيء يقدر عليه الجني من الوسوسة إلا أن هذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. ولو كان يظن مع طلبه منهم أنهم قادرون على التأثير على قلب ابن آدم دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل لكان شركا أكبر. النوع الرابع الذي ذكره ابن كثير الطيرة، وهي التشاؤم، ومثله التفاؤل بالطيور. يتشاؤم إذا رأى بومة ويتفاؤل إذا رأى حمامة، يتشاؤم إذا رأى غرابا ويتفاؤل إذا رأى مثلا عصفورة ونحو ذلك. فهذا التفاؤل والتشاؤم بالطيور يشمل شركا أكبر ويشمل شركا أصغر هو الأغلب. الشرك الأكبر أن يعتقد أن هذه الطيور مؤثرة بذاتها أو مع الله عز وجل، وهذا مع أن يطلب منها أن ترشده إلى حاجته، هذا من الشرك الأكبر. ترشده إلى أن الأفضل يستمر يمضي أو يرد أن ترده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة ما أمضاك أو ردك. ومثل الطيور الأرقام وبعض الحيوانات والنباتات، كما يتشائمون برقم 13 ويقول لك الجمعة فيها ساعة نحس والعياذ بالله، يتشائمون بشهر صفر، وكان هذا في الجاهلية وللأسف لا يزال موجودا، ويتشائمون بشهر شوال، يتشائمون بالزواج في شهر شوال، خلافا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بعائشة في شوال. لكن عادات الجاهلية في ذلك كثيرة، وهي للأسف تتسرب إلى المجتمعات المسلمة كلما كثر الجهل وكلما انتشرت الخرافات والعقائد الفاسدة كالروافض الخوارج والتصوف الغالي، فكل هذا يترتب عليه انتشار هذه الأنواع. كما يتفاءلون بالحمامة أو يتشائمون من البومة أو يتفاءلون بنجمة البحر، تلاقي ناس كثيرة جدا معلقة نجمة البحر عليه على باب البيت حدوة الحصان. وقيت مرة كده ناس أجانب كاتبين إن البتاعة دي تستعمل كجرس، يعني this will be يعني ringing and will get you أو give you مش عارف يعني الخير، يعني البتاع حدوة الحصان دي يعملها كده الدق يعني عشان يبلغ ان هو جه، حدوة الحصان دي عاملة كده، بيكونوا حاطين فيها في بتاع كده اي حديدة، وحاطين حديدة في الباب عشان لما يتك عليها ايه تدق تعمل صوت، وبيعتقد ان ده بيجيب الايه الحظ ويلقيت لك او حاجة زي كده. نجمة البحر دي اللي عارفها منتشرة، نجمة البحر المجففة، هو حيوان بحري يعني بيصطاد نوع من الاسماك او كده، بيجفف بعد ما يصطادوه ويعلقونه على الابواب او في داخل البيوت لجلب الحظ ودفع العين. او قرن الفلفل، تلاقي ناس حاملة ايه قرن فلفل احمر غالبا، ها السيارات دي مليانة قرن الفلفل ده، لان هو ايه لا الجزمة دي بيقولك عشان ايه الجزمة والكف عشان العين اللي جاية تروح جاية رطشاه بقول لواحد مرة هذا الأمر فقال لي عشان أول ما العين تيجي روح جاي إيه لطشه بالقلم الكف ده والجزمة تديله على جوزه بالجزمة. الناس الجزمة دي أنت بتلبسها في رجلك يا راجل، هي هتضرب الراجل إزاي؟ وأخبرك وأنت اللي معلقها وعمالة تدلدل كده يمين وشمال، وأخبرك يقول لي أهو الناس حاجة شيء عجيب جدا. يستثنى من ذلك التفاؤل بالكلمة الطيبة، التفاؤل بالكلمة الطيبة مثل الاسم الحسن أو كلمة واحد يكون له اسم كده يعني كده يلاقي مثلا عربية مكتوب عليها ايه اسم اللي هو مثلا صاحب الشأن ده. افتكر ابويا مرة رحمه الله جه سنة 65 وجاي بيعيط، قلت له مالك؟ وكان عندي 7 سنين. قال لي عمك برهان بيترحل النهاردة. قلت له ليه؟ قال لي وانا ماشي وراجع من الشغل لقيت عربية مكتوب عليها طريق السلامة برهامي. هو اسمه برهامي ده نادر جدا طبعا خصوصا في القديم، فالراجل عربية النقل بيكتبوا الاسامي دي، هو بيكتب طريق السلامة عشان ربنا يحفظه يعني مثلا دعاء او كده، المهم هو لقى البتاع دي فقال بس خلاص اترحل، كان لسه في اسكندرية ودوه ايه ترى. وبعد شوية جاء فعلا خبر ان هو ايه تم ترحيله، فبيبقى ان هو ان شاء الله هيسلم باذن الله تبارك وتعالى. يعني انت تبقى رايح في حته وانت اسمك محمود فيقول لك طريق السلامه يا محمود، او دايما التفاؤل بالكلمه الايه الطيبه. وليس بغيرها، يعني ما فيش حاجه اسمها وشك حلو عليا، ان انت اول واحد تشتري مني يبقى انت ايه يبقى انت لازم هبقى مرزوق النهارده عشانك، الا انه يكون اسمه حلو، اسمه مثلا ميسرة بلاش ياسر يعني هينفع او ان هو مثلا فتحي يقولك ربنا ايه هيفتح علينا، يبقى الكلمة الطيبة بس. اما ان فلان وشه حلو عليا دي كلام ايه مش صحيح. الرسول قال واحسنها الفأل، في سئل ما الفأل قال الكلمة الطيبة، حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الكلمة الطيبة. النوع الخامس الذي ذكره الإمام ابن كثير الرياء، وهو طلب رؤية الناس لعمله الصالح، ومثله السمعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الرياء والسمعة. الشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الشرك فيكم أخفى أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. مثله السمعة وهو طلب سماعهم لعمله، وطلب أعراض الدنيا بعمل الآخرة كطلب الأموال. يعني الراجل لقى الناس يثقوا في الملتحين فيقال لك أنا هفتح دكان الحتة دي مليانة سنية فعامل إيه حربي دقني، ليس طاعة لله لكن عشان الناس تثق فيه عشان يجيب ايه شغل. لا راح واحد لا برضو الناس كلها متدينة قال لك اشغل لهم قرآن ماشي، وهو بعد كده يروح في البيت يعمل ايه يشغل كل بلاوي سودة. فمثل هذا الامر دليل على انه طلب الدنيا بعمل الايه الاخرة. وذلك قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وطلب الأموال أو أخذ الأموال على ما لا يجوز الإجارة عليه أو على ما لا يجوز أخذ المال عليه سواء كان مالا خاصا أو عاما. يعني على سبيل المثال بعض المنافقين لو أخذوا من الأموال إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يبقى طاعته مرتبطة بأنه ايه ياخد فلوس، طاعته الواجب عليه اللي هو وفرض عليه. يعني الناس مثلا تقول له هتديني كام لو صليت، هتديني كام لو صمت مثلا، يعني الصورة بكذا والدعاء بكذا ما بس انتم مستغربين قوي بتستنكروا لي. ما الناس اللي بيقروا في رمضان على في التراويح بياخدوا اجر على الصلاه، دي مش هي المختلف فيها بين العلماء، اللي هي اخذ الاجر على قراءه القران، على تعليم القران. يعني الخلاف في اخذ الاجر على تعليم القران وليس على ايه الصلاه، القراءه بصوت حسن والصلاه بصوت حسن. ان انا ادعي لك ب 20,000 جنيه، ولو ما فيش دعاء يبقى 15، يبقى الصلاه بس. ها لا، ده انا الكلام ده استفتيت فيه، وانا عارف ان هو بيحصل من بعض الايه القراء المشهورين ونحو ذلك، اللي بيقروا في المياتم يقرا قصاد ايه مبالغ طائله، وهو مجرد قراءه ما فيش تعليم ولا حاجه، ده هو بس عشان يحيي الايه، يحيي الحفل، يحيي الليله، ليله المأتم، احياء ليله المأتم بمبلغ ونحو ذلك. فمثل هذا بلا شك لا يجوز، هذا غير اخذ الاجر على تعليم العلم. لكن هنا في نقول في مال طلب المال يبقى يريد عرض الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أو الرياسة، يعني داخل في الدعوة والدين والحفظ عشان الناس تقدمه، عشان يبقى زعيم، عشان يبقى مسموع الكلمة، عشان يبقى الناس تتهافت عليه وتحيط به والعياذ بالله. ده أيضا الرياسة ونحوها، والجاه يعني والشهرة ونحو ذلك من الإيه؟ من إرادة الدنيا، كل ذلك من الشرك. لابد هنا من الانتباه إلى أنه وإن كان الغالب على هذه الأنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، إلا أنه أحيانا يكون الشرك الأكبر، وذلك بأن يعتقد في الشيء المعلق من خيط أو حلقة أو نحوها أو نحوه من التمائم أنها تنفع وتضر بذاتها من دون الله أو مع الله، فيكون شركا أكبر في الربوبية، ويكون تعليقها لجلب نفع أو دفع أو لتدفع هي الضر عنه شركا في الألوهية والعياذ بالله. لأن الأولين متعلق بالاعتقاد إنها تنفع وتضر، تاني حاجة إنه يطلب منها بالتعليق إن هو إن دي هتحفظه. لسه واحد قايل لي أظن مريض نفسيا، يعني أنا ما أقدرش أقلع الحجاب، أنا لو قلعت الحجاب أموت على طول أو الجن هيلبسني على طول. هو أصلا تعبان نفسيا من كثر الحاجات دي، لأن من تعلق شأني وكيل إليه، فالحجاب ده أنت عارف اللي فيه وإيه؟ لا معرفش الله، لكن فلان ادهوني وانا استريحت. يبقى هو ده الحاجات اللي هي التمائم، فضل انها مجهولة ما يبقاش فيها حكم ايه، ما يبقاش فيها حكم الخلاف. التمائم المختلف فيها اللي هي القراءة، التمائم من القرآن مختلف فيها والراجح منعها، ومع ذلك ده بقى ايه، تميمة مجهولة. تبص تفتح تلاقي ايه، تلاقي شوية حبة البركة وعلى شوية خطوط وعلى شوية حروف مفرقة وأرقام مفرقة وحاجة من هنا ورسومات. والله ده أنا إحنا إيه امبارح كنا في جنازة، يعني رحت أزور قبر الوالد والوالدة رحمهم الله، فوصيت لقيت في السكة، يعني طبعا سكة، لقيت عروسة بتاعت أولاد. إيه اللي جاب العروسة هنا؟ ايه اللي جاب العروسة في المقابر؟ يعني العيال جاية تلعب هنا؟ طبعا دي غالبا بتستعمل في الايه؟ في السحرة، من السحرة ومن الاعمال ومن التمائم ونحو ذلك. فهو لما يتعلق قلبه بالتميمة يبقى ده من الشرك والعياذ بالله. فالناس عندها تعلق القلوب بذلك خطر عظيم جدا. نقول: وكذا اذا اعتقد ان الطيور تأتي بالخير او بالشر بذاتها من دون الله أو مع الله فهذا شرك أكبر في الاعتقاد. أما إذا اعتقد أن هذه الأشياء أسباب أو علامات على حصول الخير أو الشر أو الضر أو النفع من عند الله فهذا شرك أصغر. يعني يعتقد ان ربنا جعل البومة سبب للخراب. هي البومة بتعمل لكم ايه؟ اقول لك قول ان الفار سبب الخراب، ان الفار ايه؟ بيقعد يقرقض الحاجة وبعدين ياخد يولع على الناس، مثلا اذا كانوا مولعين مصباح ولا حاجة او سايبين نار في البيت يجر الحاجة يشعل على الناس. لكن ما تقول البومة هتعمل لك ايه؟ سبب الخراب منين؟ ان المحل بتاعك اللي في بلد تانية خسر عشان وقفت على البيت بومة، او الغراب وقف فعرفت كده انك ان في ناس هتموت، يقول لك وش النحس والعياذ بالله. انت لو اعتقد ان البومة هي اللي هتضر بذاتها يبقى شرك اكبر، اذا اعتقد انها علامة يبقى ايضا من الشرك الاصغر. طبعا اشد منها ان نقول انها سبب، لان السبب ده كذب على الله وكذب على القدر، كذب على الشرع وكذب على القدر، لان هذه الاشياء لم يدل دليل شرعي على كونها اسباب او حتى علامات. واعتقاد انها اسباب اشد من اعتقاد انها علامات. يعني علامات دي بيبقى قال لك ان ربنا ايه اللي قدر انها تيجي في اللحظة دي عشان اعرف انا كده، او انتوا عندي مالكم ان هو ده اللي من جنسه التفاؤل بالكلمة الطيبة، بس الكلمة الطيبة حسن ظن بالله فيما دل عليه الدليل الشرعي، عشان كده ما ينفعش انا احط حاجة تانية محل الدليل الشرعي. يعني انا بقول ان ربنا قدر ليا ان انا اسمع طريق السلامة يا فلان علشان يبشرني بانني ساسلم في سفري هذا، يبقى لان الشرع اللي قال ان الكلمة الطيبة ايه؟ من الفعل المباح الطيب. ولكن ربنا سبحانه لم يخبرني ان انا لو لقيت حمامة وقفت على العربية اللي انا راكبها يبقى ايه معناها ان دي سلامة. هذا الامر يعرف منين؟ بان انت اللي جاي للسفرية دي تبقى كويسة ولا لا، هيعرف منين؟ لابد من دليل باطن، ان ما نعرفش اللي جاي ده منين، بديل ده باطن يبقى دليل من الشرع. الشرع ما قالناش الكلام ده، يبقى بناء عليه لا يجوز ايه ان اقول انه سبب ولا ان اقول انه علامة. قال ونقول ولا دليل كونيا قدريا من التجربة الظاهرة على ذلك. أما ادعاء تجربة خفية فلا تثبت الأسباب، فلا تثبت الأسباب بالتجربة الخفية. يقول لك أصلا مجرب، لما زي ما امرأة ابن مسعود قالت له إيه إذا رقى في الخيط إيه أو في أو كان فيه لبسة خيط، خيط أرقي لي فيه، قالت قد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت. هذه التجربة اللي إيه؟ التجربة الخفية. التجربة ليست أسباب بتجربة يشترك فيها كل الناس. أنت دلوقتي عندك صداع جامد بتاخد إبرة فولترين، ده بيعمل ايه؟ متوقفة بالتجارب الكتيرة جدا ان ده ظهر ذلك انه ايه يؤثر على تخفيف الالم مثلا. ده جبنا منين؟ من دليل متكرر، تجربة ظاهرة وليست تجربة ايه خفية. يعني ما ينفعش واحد يقول لي اصل انا جربت ان انا مش عارف احط حلقة نحاس فالطاقة السلبية تخرج من الجسم، وصل النحاس بيعمل معرفش ايه، والموجات بتبقى عاملة ازاي، وكل الكلام ده كلام ايه؟ كلام ما هي في الحقيقة تميمة ملوش دليل. وكلها بقى حاجات كتيرة جدا من الشعوب الاسيوية، الصينيين واليابانيين وغيرهم، عندهم اصلا موضوع الطاقة السلبية ده جالنا من عندهم. الطاقة السلبية اللي مش عارف ايه في الجسم واللي تعمل ايه، وكل هذا من الخزعبلات. هما اليوجا عندهم الاوضاع العجيبة دي يقولك عشان تخرج الطاقة السلبية. هو في الحقيقة هي فلسفة عندهم ان تعذيب النفس سمو لها، فبيقعد اوضاع صعبة ويفضل ماسك نفسه عليها. وربنا ما انزل الله بذلك من سلطان. انا افضل قاعد اعمل ايدي كده مثلا ولا رافع رجلي على طول لغايه ما الواحد يتوجع. طب وليه تعمل كده؟ انا اقف في الصلاة اقف في الصلاة عشان ربنا شرع لنا ايه؟ القيام. لكن ما تقوليش ان انا قاعد بوضع صعب وتقولي ده هيهدلب نفسك او ده بيطلع الطاقة السلبية ويجيب لك الطاقة الايجابية. لا تغتروا بامثال هؤلاء. فبيقول لك دي تجارب. تجارب فين يا سيدي؟ التجارب دي لم تثبت. دلوقتي انتوا شايفين الايه المصل اللقاح بتاع الفيروس. الناس بتعمل ايه؟ بتجربه في بلاد كتيرة وتشوف النسبة قد ايه وتقعد تحسبها ان الناس دي كم واحد اصيب بعدها وكم واحد لم يصب مع اختلاطه بالايه بالمرض. دي حاجة تبقى ظاهرة تتكرر هنا وهنا وهنا وهنا نقدر نقول ده ايه ده سبب ظاهر. لكن ما ينفعش اسباب مخترعة. عشان كده قلنا اما ادعاء تجربة خفية فلا تثبت الاسباب بالتجربة الخفية. فان الاسباب الخفية غير الظاهرة لا يصلح في اعتبارها اسبابا الا دليل شرعي. يعني واحد يقول لي مثلا اشرب من النهر الفلاني ده سبب لان تنجب اذا لم تكن تنجب. طب ولو واحد قلت له اشرب من ميه زمزم بنيه انك تنجب عشان الرسول قال ايه ماء زمزم لمشرب لا الاثنين دول زي بعض؟ لا لان ده امر غيبي مش كده. طب في سبب ظاهر عشان تنجب نعمله تحليل وناخد حيوان منوي واعمله تلقيح صناعي مثلا يعني او لو فيه دوالي سد السكه نعمله عمليه الدوالي او في حاجات في المبيض تكيسات ياخد العلاج بتاع التكيسات. دي اسباب ايه دي؟ ظاهره. لما تقول لي اشرب من الميه اللي تحت الشجره الفلانيه مثلا او الترعه الفلانيه عشان تخلف هقول لك جبتها منين؟ هقول لك يقول لي اشرب من ماء زمزم بنيه ذلك هقول لك صح لان ده سبب باطن ماشي كده. والسبب الباطن اللي عليه دليل يبقى شرعي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله القران اللي قاله يبقى مشروع ويبقى سبب. واللي ما عليهوش يبقى ايه؟ يبقى كذب وبالتالي يكون شركا. وكل هذه ذريعة الى الشرك الاكبر فيكون شركا اصغر. ومن هذا ما انتشر عند الناس من لبس حلقة مغناطيسية. ده زمان. دلوقتي بقت حلقة ايه؟ نحاس وحزازة وخيط احمر. لسه منتشرة جاهزة يعني موجودة لغاية دلوقتي بتيجي يعني موجات على الناس. حبة كده يعملوا شوية كده وحبة كده يطلعوا حاجة تانية. الحزازة منتشرة جدا وسط الشباب بتاع البلاستيك دي لبس. نقول من هذا ما انتشر عند الناس من لبس حلقة مغناطيسية يزعمون أنها تعالج بعض الأمراض. وإن حاول البعض أن يثبت لها سببية ظاهرة وهو عند أهل الخبرة نوع من الدجل والخداع ما لم يثبت هذا الأمر بالتجربة الظاهرة لا بمجرد دعوة السببية فلا يقبل فيكون من النوع المحرم. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.